السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الثالث من المحاضرة في المواقيت هنتكلم عن أو ما زلنا يعني بنتكلم في الميقات المكاني، واتفقنا إن الناس قاصدوا البيت الحرام أو مكة المكرمة للحج أو العمرة ثلاث أقسام. قسم منهم في داخل مكة، وعرفنا في الجزء اللي فات ميقاتهم منين. قسم خارج مكة لكنهم برضو أقرب إلى مكة من الميقات، يعني ناس ما هماش في المدينة وما هماش في مكة، بين مكة طبعا زي أهل جدة كده مثلا يعني. وعندنا القسم ده بنسميه من كان خارج مكة ودون الميقات، ده بيحرم منين؟ دول هيحرموا منين؟ ما هو الميقات بعيد عنه وراه، هو مش عنده أساسا، مش هيمر عليه، وفي نفس الوقت ما هوش من أهل مكة، يبقى ميقاته منين؟ ميقاته من داخل محلته، من بيته، من المكان اللي هو فيه، مكان موطنه، من عشته. فمن كان دونهن فمهله من أهله، أو فمهله من أهله، يعني يهل من مكانه من بيته. ليه؟ لأنه دون الميقات. يبقى أي حد يعيش أو ساكن بين مكة والميقات ما يرجعش للميقات، مش ولا لازم تروح لأبيار علي أو لازم تروح ليلملم أو لازم تروح لقرن المنات، مش لازم أبدا. وما نعمل إيه؟ أحرم من مكاني. ليه؟ لأن أنا في مكان بين مكة والميقات، الميقات قبلية فمش هرجع له، خلاص ما دام أنا مقيم هنا. ده بالنسبة لهؤلاء. الشاهد في في في في او الدليل على هذا الحديث السابق المتفق عليه، فمن كان دونهن فمهله من اهله، يبقى بيته. طيب القسم الثالث بقى، الناس اللي زي حالنا كده، اللي بنيجي من بلد زي مصر، يا بنطلع على مكه على طول يا اما بنروح على المدينه. هنا حدد النبي عليه الصلاه والسلام لكل قادم من ناحية من النواحي الأربع، وزادوا كمان خامس باجتهاد الصحابة، كل اتجاه من دول حدد النبي عليه وسلم لهم، وقياسا عليهم حدد الصحابة رضوان الله عليهم مواقيت، حدود، أماكن. فلو أنا من مصر مثلا وهطلع هيبقى عندي ميقات. طب لو رايح على المدينة هعيش في المدينة ما فيش مشكلة يومين ثلاثة عشر عشرين أيا كان، ولما أحب أحرم هروح محرم من مكان الذي أنا في المدينة. ليه؟ لأن النبي قال كده، قال هن لهن، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يبقى أنا لو في المدينة هحرم منين؟ من المكان اللي قال عنه النبي ذا الحليفة اللي بيسموه أبار علي، خلاص. ليه؟ لأنه إنه لم أكن من أهل المدينة لكن أنا كنت معاهم، فأحرم من المكان الذي أنا فيه. الخامس، الميقات الخامس، البعض قال الصحابة حددوه والبعض الآخر قال لا، ده النبي نفسه اللي حدده. وعائشة روت حديث في هذا في بعض السنن، تقول عائشة وقت النبي لأهل العراق ذات عرق، فلا يضاف للمواقيت الخمسة وما يبقاش اجتهاد الصحابه ولا حاجه، يبقى حديث النبي عليه الصلاه والسلام ولا مانع، او جايز بعض الصحابه ما كانوش عارفين فقاسوا فطلع موافق لما قاله النبي عليه الصلاه والسلام. في حديث اخر في مسلم، والله ما شاء الله، سئل جابر عن المهل فقال مهل اهل المدينه من ذي الحليفه، والطريق الاخر الجحفه، ومهل اهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلام. قالوا بس ده منسوب لجابر، وعندنا حديث تاني برضو منسوب لعمر عن ابن عمر، لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا بعيد يعني، وإن إن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحدد لهم ذات عرق. وده اللي بنميل إليه، إنه اجتهاد من الصحابة وقياس من عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأقره الصحابة على ذلك، ده ما نميل إليه وده أصح، والله أعلم. طيب إذن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. تعالوا بقى نشوف إيه ذو الحليفة ده اللي بيطلق على الآن أبار عليه. قالوا هذا الميقات الذي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم منه وحج، يعني بدأ عمرته، بدأ حجه أهل من هناك. المسافة بينه وبين المسجد النبوي قريبة جدا على فكرة، 14 كيلو. عشان كده حتى الناس اللي في الفندق لو رايحين عن طريق المطار بالطائرة بنقول لهم انتوا مش هتنفع تروحوا، فهتحرموا من الفندق او تجددوا النية في المطار. ومجرد الطيارة بتعمل لسه حتى ما استقرتش، وهي لسه بتطلع افق كده، ولا رأسي عفوا رأسي لسه ما استقرتش افق تقريبا، بتبقى مرت على الميقات. فيبقى الانسان اللي قاعد في المدينة او الزائر لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقبره الشريف و مكث في المدينة مدة أيا كانت حتى لو ساعة مر عليها بس، يحرم من المدينة سواء كان من الفندق أو من المطار، المهم ألا يتجاوز هذا الميقات إلا وقت. طب يا مولانا البساط بتروح تقف عنده وماله؟ اللي عايز يحرم من الفندق لا بأس، عايز يروح مع الباص ويحرم من هناك، المكان مهيئ جدا للإحرام. وإذا لم يفعل فأحرم وجدد نيته مرة أخرى عند الميقات فلا حرج إطلاقا. كل هذا صحيح إن شاء الله، اللهم صل عليه. أبعد المواقيت عن مكة هو هذا الميقات، ميقات أهل المدينة هذا اللي هو أبار عليه. ليه؟ بينه وبين مكة 460 كيلو، 460 كيلو مسافة طويلة جدا. وربنا يعين الناس يا رب، بس الحمد لله بياخدوها الآن بالسيارات وبالباصات وفي مسافة قصيرة جدا، 4-5 ساعات على الأكثر بيكونوا موجودين في مكة ما شاء الله. الميقات الثاني ميقات أهل الشام ومصر والمغرب كله، اللي بيجوا بقى من ناحية الجحفة أو بيسموها رابغ. المسافة بينه وبين مكة 187 كيلو فقط. شوف انت الفرق قد ايه، يعني من 460 ل 187. بس مش كلنا هنروح هذا المكان، اللي هيروح المكان ده مين؟ اللي ماشي بالبر في الغالب، انما غيره هيضطر يحرم من الطائرة، فلا مانع من ان يحرم في بيته كما ذكرنا او من المطار، او يكون جاهزا ويجدد نيته في الطائرة. كل هذا صحيح ان شاء الله. اهل العراق كما اتفقنا ده اجتهاد، ويذكر انه نسب الى سيدنا السلام في حديث ضعيف انه ذات عرق بينه وبين مكة حوالي 194 كيلو. الميقات الرابع ميقات أهل اليمن، ومن ناحيتهم بقى تهامة الهند يلملة، موضع بينه وبين مكة يدوب 100 كيلو مش أكتر من كده. الميقات الخامس ميقات أهل نجد، واللي جاي بقى من ناحيتهم الكويت مع الإمارات مع الطائف، قرن المنازل ويقال له قرن الثعالب، وبرضه بيقال عنه السيل لأنه قريب جدا من مكان اسمه السيل، بيبعد عن مكة تقريبا ما بين 90 ل 95 كيلو، وده أقصر المواقيت. من تجاوز الميقات دون إحرام حاجة من اثنين، يا إما أن يرجع له تاني ما عليهوش حاجة، وإما أن تكون عليه فدية، والفدية هنا محددة بالدم. تجاوز الميقات من غير إحرام على طول في دم. ماذا نعني بكلمة من غير إحرام؟ عشان ده سؤال بيجينا كتير قوي. من غير إحرام يعني من غير نية النسك، لأن بعض الناس مثلا فكر إن الطيارة فيها الدنيا واسعة والحمام واسع وبتاع، ويخش يقلع هدومه ومش عارف إيه ويلبس البشكرين، راح طلع الطيارة لقي الحمام ضيق جدا يدوب، فمش ينفع يقلع ويلبس والموضوع بقى صعب عليه. هل معنى ذلك أنه يمنع نفسه من الإحرام؟ لا، هيحرم. يا مولانا مش عارف تغير هدومه، ده هيفضل كده بالقميص ولا الجلابية ولا البتاع، ما فيش مشكلة خالص كما عن الرجل، يعني يظل ما عندناش مشكلة أبدا، بس ما يحطش بقى بيرفيم بقى والكلام ده. وينوي الإحرام، ينوي الإحرام ما عدم تجرده من المخيط، يبقى هنا عملنا إيه؟ محظور من المحظورات. يبقى خلي بالكم هناك فرق بين أن أتجاوز الميقات بدون إحرام لأنا كده علي دم، أو أرجع تاني للميقات، وإني أحرم لكن لم أستطع تغيير ملابسي وخلع المخيط لأتجرد منه وألبس ما هو غير مخيط. البشكرين يعني الأولاني اللي تجاوز بدون نية أصلا بدون نية ده بس بدون إحرام يبقى دل عليه إما إنه يرجع وإما إنه يذبح ويحرم المكان الذي هو فيه أيا كان بقى حتى لو في داخل مكة. إنما لو نوى ولكن لم يتجرد من المخيط بيبقى عليه فدية وهو مخير بين ثلاثة إما الذبح وإما إطعام ستة مساكين وإما صيام ثلاثة أيام. يبقى من تجاوز الميقات دون إحرام لا يجوز أقل من الذبح فديته الذبح. أما من تجاوزه بإحرام لكن لم يستطع تغيير ملابسه فعندئذ ارتكب محظور سميه كده ارتكب محظور محظورات الإحرام. وهو إيه المحظور؟ إنه دن على حاله من لبس المخيط. يبقى في الحالة دي عليه فدية والفدية مخير بين ثلاثة يا الذبح يا إطعام ستة مساكين في الكعبة هناك يعني في مكة أو صيام ثلاثة أيام والله أعلم. طبعا من يسلك أي طريق بري أو بحري أو جوي واكتفى بنية الإحرام من محاذاة الميقات مش لازم يمر عليه مباشر. اللي في البحر ده يمر عليه إزاي؟ اللي في البر حتى لو في طريق موازي وخده وأحرم من المحاذاة بتاعته خلاص. يعني ليس بالضرورة أن يذهب إلى المكان بالضبط والله أعلم. طيب ماذا عن الداخل لمكة وهو لا يريد النسك؟ رايح زيارة، رايح تجارة، رايح لأي سبب آخر. أجمع العلماء على أن الأمر فيه استحباب، مستحب لمن دخل مكة ولا يتكرر دخوله يستحب له أنه يدخل محرما. أما إذا كان ممن يتكرر دخوله سواء كان للتجارة أو لغيره فلا شيء عليه والله أعلم. ده القول اللي بنرجحه وده قول الشافعي. مالك وأحمد قالوا لا الموضوع مش بس استحباب، قالوا يلزمه الإحرام. وشاركهم أبو حنيفة في هذا القول إلا إذا كانت داره في الميقات أو أقرب إلى مكة. لكن كلامهم هذا على من دخوله غير متكرر ما هوش كتير، إنما حد شغله في مكة سائق اشتغل في مستشفى مش عارف أيا كان بيبيع أو يشتري في محل فمطلوب يروح على طول. فأمثال هؤلاء بإجماع لا شيء عليهم إن تركوا الإحرام. سبب خلافهم في القصة دي إيه؟ وليه إحنا رجحنا إنه لا يدخل محرما لا يضر؟ أثر روي عن ابن عباس لا يدخل أحد مكة إلا محرما. ولو كان هذا الأثر صحيح كان هذا الأثر صحيحا لكلنا به ورجحنا قوله، لكن هذا الأثر ضعيف وهو أثر ابن عباس يعني قول صحابي. تقول لي ممكن يكون رواه سيدنا النبي؟ على كل حال هو ضعيف والضعيف لا يعمل به في الأحكام. ولذا رجحنا قول الشافعية بأنه من أراد أن يدخل مكة من غير أهلها ودخوله غير متكرر فالأحسن والأفضل أن يدخلها محرما، إنما لو لم يفعل لا يضره إن شاء الله تعالى، لأن الأحاديث الواردة في هذا الشأن إنما هي أحاديث ضعيفة مروي أحدها عن ابن عباس، وفي رواية تانية لا يدخل مكة أحد بغير إحرام إلا الحطابون والعمال وأصحاب منافعها. وقلنا برضو هذا الحديث أيضا ضعيف ولذلك رجحنا قول الشافعي. هيبقى لنا إن شاء الله تعالى الحديث بعد ذلك في الإحرام بقى في حد ذاته كنسك من مناسك الحج وعمل من أعماله العظيمة وركن من أركانه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين.